إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقبل أن نشرع في التفسير بإذن الله تعالى، نوقف الاختبار في النصف الأول من القرآن الكريم من سورة البقرة إلى سورة الإسراء إن شاء الله الجمعة بعد القادمة، الجمعة بعد القادمة بإذن الله. فالإخوة الذين سيدخلون في الله الاختبار يسجلون أسماءهم هذا الثلاثاء والثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، يعني مع الأستاذ طارق إن شاء الله بإذن الله. قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم. وكذلك كما قلنا من قبل ان تكرار الكلمة كذلك في اكثر من موقف، وكذلك بعثناهم، وكذلك اعثرنا عليهم، اشارة الى انهم بقوا على الحال التي كانوا عليها لم يتغير منها شيء، والى ذلك الاشارة بقوله وكذلك. وكذلك اعثرنا عليهم، اي كما ألمناهم وبعثناهم بما في ذلك من الحكمة. أطلعنا عليهم أهل المدينة، أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم أهل المدينة حتى دخلها من تعثوه للطعام، وأخرج ورقهم المتقادمة المتقادمة العدي. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، أي ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم أن وعد الله بالبعث حق، لأن حالهم في نومتهم وانتباهتهم بعدها كحال من يموت ثم يبعث، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة أي الموعود فيها بالبعث لا ريب فيها، إذ لا بد من الجزاء بمقتضى الحكمة. ثم أشار تبارك وتعالى إلى ما كان من أمرهم بعد وفاتهم وعناية قومهم بحفظ أجدادهم أي قبورهم، بقوله سبحانه: إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، أي على باب كهفهم ابنوا عليهم بنيانا عظيما، كالخانقاهات والمشاهد والمزارات المبنية على الأنبياء وأتباعهم. وإذ على ما يظهر لي ظرف لأذكر مقدرا، يعني واذكر إذ. والجملة مستأنفة لبيان ختم نبئهم بما جرى بعد مماتهم، إثر ما أوجز من نبئهم بعد بعثهم والآثار عليهم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا، هذا تفسير للمتنازع فيه. وقوله تعالى: ربهم أعلم بهم، جملة معترضة إما من الله ردا على الخائضين في حديثهم من أولئك المتنازعين فيهم على عهده صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، أو هي من كلام المتنازعين في عهدهم. فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني إما أن القائد ربهم أعلم بهم هو الله سبحانه وتعالى، ردا على الذين قالوا في حديثهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، أو هي من كلام المتنازعين في عهدهم الذين اطلعوا على حالهم من قومهم، كأنهم تذاكروا أمرهم العجيب وتحاوروا في أحوالهم ومدة لفتهم، فلما لم يهتدوا أحالوا حقيقة نبائهم إليه تعالى ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، أي من المتنازعين أو من المتنازعين من الفريقين المتنازعين حينئذ وهم أرباب الغلبة ونفوذ الكلمة: لنتخذن عليهم مسجدا، أي نصلي فيه تبركا بهم وبمكانهم. قال ابن كثير: حكي في القائلين ذلك قولان، لهم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، أحدهما أنهم المسلمون منهم، والثاني أنهم المشركون. يقول ابن كثير: والظاهر أنهم هم أصحاب النفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما فعله. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. علق القاسمي قائلا: وعجيب من تردده في كونهم وعجيب منه تردده في كونهم غير محمودين. هي مكتوبة عجيب منه، لكن الظاهر لها وعجيب منه تردده في كونهم غير محمودين. مع عير هذه الحديث الصحيح بعده المسجل بنعم فاعل ذلك. يعني قول هنا ينتقد قول الحافظ ابن كثير: هل هم محمودون ام لا؟ هؤلاء الذين قالوا نتكلمنا عليهم المزيد، هل هم محمودون ام لا؟ يقول ابن كثير فيه نظر، ثم يقول: لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. فطبعا هنا لم يبقى اي مساغ للقول بان هذه الشريعه من قبلنا، لان لو كان هذا جائزا في شريعتهم لما استحقوا اللعنه على ذلك. واضح. لكن قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا، كما في حديث عائشه رضي الله عنها، وهذا هذه مدرجه كلمات يحذروا ما فعل. ولولا ذاك لأبرز قبره غير انه خلي ان يتخذ مسجدا، كما قالت عائشه في الحديث المتفق عليه. فهنا يعلق ابن كثير الامام القاسمي على قول الحافظ ابن كثير فيه نظر، يقول: كيف يورد الحديث الصحيح بعده الحديث صيغه ليست هينه، صيغه لعن، واللعن هو اعظم ما يعلن به الغضب على الغضب الالهي والمقت الرباني. يعني اقوى صيغه يعبر بها عن غضب الله سبحانه وتعالى على قوم ومقتهم اياهم ان يقال لعن الله فاعل كذا وكذا. فكيف مع ذلك يقول حافظ كثير فيه نظر؟ يقول القاسمي: والسبب في ذلك ان البناء على قبر النبي والولي مدعاه للاقبال عليه والتضرع اليه، ففيه فتح لباب الشرك وتوسل اليه باقرب وسيله. وهل افضل عباده الاصنام الا ذلك؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا، اي قوم نوح عليه السلام، وقالوا: لا تذرن الهتكم ولا تذرن وزا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قومهم، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، فلما طال عليهم الامد عبدوهم، فلما طال عليهم الامد عبدوهم. هكذا تدرج بهم الشيطان. ففي اول الامر هؤلاء هذه الاسماء اسماء قوم كانوا صالحين من قوم نوح عليه السلام، وهذا اول شرك حدث في الارض في قوم نوح عليه السلام. فيعني الشيطان سوى لهم في البدايه، قال لما مات هؤلاء الناس صالحون قالوا يعني ينبغي ان يعني تستظلوا متذكرين هؤلاء الصالحين، فاصنعوا لهم صورا، سواء كانت الصور مرسومه او يعني تماثيل، اصنعوا لهم هذه الصور وعلقوها واستفدوها حتى يعني ايه تذكركم اذا رايتموها بحالهم في العباده، فتنصفكم على العباده وتفعلوا كما كانوا يفعلون. فلما انقرض ذلك الجيل اتى الجيل الذي بعده قال: ما صور يعني اباؤنا هذه التماثيل او هذه الصور الا لكي الا لانها يعني انفاسها طاهره وهي تقرب الى الله، والا انهم كانوا يتخذونها وسيله بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالتدريج حتى عبدوهم من دون ذلك واتخذوهم الهه من دون ذلك. وهذا نفس الشيء الذي حصل للاسف مع المسلمين. يعني هذا الحديث طبعا واضحه وصريحه في لعن من يقتدي باليهود والنصارى في هذه السنه القبيحه وهي اتخاذ المساجد على المساجد على القبور يعني قبور الانبياء والصالحين. فهذا نفسه حصل الان بما يقع في هذه الامه بالمظاهر الشرك الخبيث جدا، يعني وخاصه بالشيعه، خاصه بالشيعه عباده القبور والاعتاب والتمسك بها والسجود لها والصواب حولها وسؤال الموتى من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك صراح، هذا شرك صراح وخروج من ملة الإسلام. وكما تعلمون طبعا صار لكل يعني شيخ وظيفة معينة تخصص، فمن أراد الشفاء فليفعل كذا، من أراد علاج العمر تذهب للشيخ الفلاني عند القبر وتدفع. وطبعا وصل الأمر إلى حد شرك يعني صريح لا شك فيه ولا مرية فيه، حتى إنهم في الموالد طبعا هم ليس انهم خبر، يعني المؤذن ممكن يؤذن وما يصلوا، لا يكونوا يصلون، وتجد الاختلاط والرقص والموسيقى ومعازف الشيطان وربما المخدرات والمسكرات بحجة احتفال بهذا الولي. اما الصلاة فلا خبر عندهم، يعني عندهم عن الصلاة تجد الذبح لغير الله، ذبح نظام الجاهلية في البحيرة والسائبة والوسيلة وغير ذلك، اجل البدن المثل لا يقربه احد، يظن هذا الاجل يربى ان هذا سيذبح للبدوي. فاصبح جميع ما هذه الحاج تؤدى لبعض هذه المشاهد، وفي في حين ان هؤلاء قوم يعني اما مجهولون واما كثير منهم عرف عنهم الانحراف والضياع. كابن عربي مثلا الملقب بالسيف الاكبر محيدين الذي قائد وحده الوجود كفء ضائع. البدوي نفسه هذا شخصيه غامضه جدا يعني في التاريخ وحتى المعلومات الوارده عن البدوي مريبه جدا في عقيدته واضح. وبعضها كفور وهميه تجد البواقف الخطيه بعض الناس عندها في عقيده انه من طاف بقبر البدوي مثلا كذا مره فانه كانه حج او اعتمر. تجد جميع منافس التذلل للناس يوجهونها لغير الله لهذا المجد. قلنا الطواف ممكن الذبح يذبح لاجل هذا الولي. كذلك هناك الايه الحلق حلق الراس تماما كما نفس الحج. فهل هذا يعني هل هذه مله ابراهيم او هل هذا هو الاسلام؟ كل هذا نشا بهذا السبب وخالفت نهي النبي عليه الصلاه والسلام ببناء المساجد على القبور. فاتخذت الهه واندادا وعملت من دون الله تبارك وتعالى. يقول الخطيب والسبب في ذلك ان البناء على قبر النبي والولي مدعاه للادخار عليه والتضرع اليه ففيه فتح لباب الشرك وتوسل اليه باقرب وسيله. وهل اصل عباده الاصنام الا ذلك؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وسدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالت هؤلاء كانوا قوما صالحين في قومهم فلما ماتوا عكفوا على كبرهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال فلما طال عليهم الامل عبدوهم. فهؤلاء لما قصدوا الانتفاع بالموتى قادهم ذلك الى عباده الاصنام. قال الامام محمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصادق المنتهي بعد ايرته ما تقدم يوضحه ان الذين تكلموا في زياره الموتى من اهل الشرك صرحوا بان القصد هو انتفاع الزائر بالمزور. قصدهم من زياره الموتى انتفاع الزائر بالمزور. وقالوا من تمام الزياره ان يعلق همته وروحه بالميت وقبره. يعلق همته ورجاؤه بالميت ان الميت سوف ينفعه وان القبر هذا سوف يفيده. فاذا طاب على روح الميت من العلويات الانوار طاب منها على روح الزائر بواسطه ذلك التعلق والتودق الى الميت. كما ينعكس النور على الجسم المقابل للجسم الفساد بواسطه مقابلته. يعني يكون مثل المراه الميت تنعكس عليه الانوار المائيه فالانوار المائيه بسبب تعلق قلب الزائر بهذا الميت او بهذا القبر تنعكس عليه الانوار. يعني هو بيحاول يفلسفه الشرك فلسفه للشرك وصياغته في قالب يعني مقبول. وهذا المعنى بعينه ذكره عباد الاصنام في زياره القبور وتلقاه عنهم من تلقاه ممن لم يحس علما بالشرك واسبابه ووسائله. ومنها هنا يظهر سر مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والسرج ولعنه فاعل ذلك واسباله بشده غضب الله عليه ونهيه عن الصلاه اليها ونهيه عن اتخاذ قبره عيدا وسؤاله ربه تعالى الا يجعل قبره وثنا يعبد. فهذا نهيه عن تعظيم القبور وذلك تعليمه وارشاده للزائر ان يقصر نفع الميت والدعاء له والاحسان اليه لا الدعاء به ولا الدعاء عنده. الانسان اذا زار القبر هو الذي يقصد ان ينفع الميت بان يحسن اليه بالدعاء يحسن اليه بالدعاء وليس التوسل للميت ولا الدعاء عنده. ثم قال عليه الرحمه ومن ظن ان ذلك تعظيم له فهو غالط جاهل. وهذه المشكله مع الظالمين في هذا الباب وبالذات الصوفيه فانهم لغلوهم وجاهلهم يتصورون ان هذا تنقيص للصالحين. ان لم توافقهم على هذا الغلو وعباده الانداد من دون الله فانت يعني ايه انت تتنقص الصالحين. فيظنون ان هذا تنقص وان تعظيم الانبياء والاولياء بالغلو فيهم. وجاهلوا ان تعظيم الانبياء والاولياء والملائكه انما يكون ب يعني مدحهم لعبوديتهم لله سبحانه وتعالى كما يعني قال تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاه والسلام من تواضع لله رفعه. فالانبياء ما ارتفعوا الى هذه المقامات العاليه وكذلك الانبياء الا بامعانهم في الخضوع لله والتذلل لله وتوحيد الله في العبوديه. فكلما ذلوا لله كلما ارتفعت مقاماتهم عند الله فكان اعظمهم عنده منزله اكثرهم ايه ذلا وخضوعا وتواضعا. وبالتالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس عبوديه لله وامتنح الله بالعبوديه التي هي غايه الذل ما غايه الحب في اشرف مقاماته لان هذا اعظم ان يمدح بالعبوديه. اما ان نصفي على الرسول عليه السلام يعني اتفاق النورية او نغلو فيه ونقول ان هو الحقيقة المحمدية تعمل الكلام الفلسفي هذا الذي يستعمله الصوفية الحقيقة المحمدية وكلام كله فكر يعني يعني تشيع منه رائحة الغلو القبيح إشارة إلى أن هو من خلق من نور الله وكلام قد يقول لنفس كلام النصارى في المسيح عليه السلام وهو الذي حضر ذلك بقوله لا تنصروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله من أراد أن يمدحني فليمدحني بالعبودية وكان على السلام ذلك المرة يأكل الطعام على هيئة التواضع والمسكنة فقالت له عائشة رضي الله عنها هل جلست متكئا فأحنى رأسه حتى كادت جبهته تصيب الأرض وهو يقول بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فهذا التواضع وهذه العبودية هي التي تفرق الأنبياء أما أن نغلو في الأنبياء ونرفعه ونخلع عليه صفات الألوهية فهذا لا يرضاه الله ولا يرضاه الأنبياء إذا كان الرسول عليه السلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت رضي وقال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده وغرف هذه الواو التي توهم المساواة والنبي رضي من ذلك وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وغير ذلك من الإجراءات الوقائية لتجد رائع يعني الشرك بالله تبارك وتعالى فإذا ولذلك تجد هؤلاء الجهلة دائما يعني إيه يستدلون بالعمومات بالعمومات ويصدرون هذه العمومات عن التصديق العملي لها في السنة وفي الشريعة فمجرد أنك تقول له ادع الله وحده لا تشرك بالله شيئا لا تقول يا سيدي فلان انصرني اكفي ابني أو غير ذلك من يعني أسئلة سؤال دفع الضر أو جلب النفع يعني للناس عن طريق هؤلاء الموتى فأنت بس تقول بمنكر أنت من يقول له ادع الله وحده هذه جريمة فيغضب جدا يقول لك تعدي أولياء الناس ويقول لك انا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما علاقه الايه بالشرك هل الايه تسبب الشرك انا ان اولياء الله يعني هو عايز يثبت ان الولايه ثابته في القران طيب احنا نرسل ان في ان اعظم طبقات الصالحين هي طبقه الاولياء اولياء الله لكن من هل اولياء الله دي ولايه دي عباره عن يعني منزله حكم على طائفه معينه من الناس كما يزعم الصوفيه وهي تدورت في العهود وغير ذلك لا وأمرها مفتوح على إسرائيل لكل من شاء أن يلد هذا الفتى أي إنسان حتى نتنياهو ممكن يبقى ولي من أولياء الله لا مفتوح له حتى حزب روسيا يكون أعظم أولياء الله ليحقق الاثنين الذين آمنوا وكانوا يتقون فهو مفتوح على إسرائيل ذلك كل من يريد أن يكون وليا لله فهو باب مفتوح على يعني إسرائيل فليست ولاية الله تعالى حكرا على أحد لكنها يعني ضد ذاتها الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم اولياء الله فكل من امن واتخذ هو من اولياء الله لعلكم تذكرون ماذا لبعضكم قد يكون يذكر الشيخ الوقت الجزائري حفظه الله لما تدخل هنا في مصر من مده من عده سنوات يعني كان قال يعني في محاضرته هو كان اتى هنا في مسجد التكريم فقال في احدى محاضراته قال انا كان بنفس هذه المساله وغلو المصريين في هذا الموضوع فكان يقول انا لو جيت مصر نزل في مطار القاهره وركب التاكسي فقال للسائق ايه انا اريد منك انك تزورني اولياء الله اريد ان ازور اولياء الله في القاهره فقال ماذا سيفعل السائق ماذا سيفعل معروف الجواب ان هو راح للسائق وقال له انا عايز ازور اولياء الله في القاهره سوف يطوف به على الابواب فقال السائق يعني حفظه الله قال يعني اولياء الله كلهم ميتين هل أولياء الله كلهم موتى؟ مات أولياء أحياء؟ فكان الشيخ يعني يخاطب الإخوة الكلام يقول أنتم أولياء الله كل من آمن وكان يتقي الله فهو ولي من أولياء الله فأولياء الله أحياء كثيرون جدا هم أولياء المسلمون الموحدون المتقون فليس الموضوع أن الولاية دي عبارة عن يعني حكر على إيه على الموتى أنا كنت يعني أحد الإخوة أعطاني أول أمس عبارة عن شيء صغير جدا كده خطة عبارة عن خطة هيئة تنظيرية خبيثة في أمريكا تنشرها هناك بعض المسلمين بتدعوهم إن هي النصرانية وتتم على الإسلام مش هنخش في التفاصيل لكن من ضمن الأشياء اللي جايبين في هذه الخطة إيه؟ بيقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام لما قبض دفن في مسجده كي يعبده الناس كما يفعل النصارى في الأديرة وفي الكنائس يدفن الأنبياء والقديسون لكي يعبدوهم لكي يعبدوه واضح فهم ينسبون الينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد كي نعبد من دون الله وينسبون الينا كذبا وزورا اننا نعبد محمدا عليه الصلاه والسلام فالشاهد يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو حذر في مرض موته لما كان يعني كان على وجهه خفيفه، فاذا اغتم يعني فرح وكشف وجهه وقال كلما يفيق في مرض موته عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ انا لا تتخذ القبور اربعين مساجد، لا على قول اليهود والنصارى اتخذ القبور اربعين مصالحهم مساجد، انا فلا تتخذ القبور مساجد، تقول عائشه يحذر ما صنعوا في اللحظات الاخيره شغلوا هذا الموضوع. وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا. وتقول عائشه في الحديث يحذر ما صنعوا ولولا ذاك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا، ولولا ذاك ابرز قبره يعني كان دخل فين؟ في البقيع مع سائر الصحابه. بجانب سبب اخر وهو انه عليه الصلاه والسلام يعني قال خير ان الانبياء تدفن حيث تدفن في نفس المكان. فهو كان الحديث من اللفتات الجميله ايضا للشيخ ابي بكر الزبيري رحمه الله انه لما اتى هنا واعترض عليه في كلام موضوع القبور نازل ان الرسول دفن في مسجد، الرسول دفن في المسجد، قبر الرسول الان في داخل مسجد النبوي. فقال الشيخ رحمه الله اقسم بالله العظيم ان الرسول ما دفن في المسجد، هل يخيفني احد؟ الرسول عليه الصلاه والسلام ما دفن في مسجده، الرسول ما دفن في المسجد، الرسول دفن في حجره عائشه، ذكرت بالحجره التي ذكرت الباب من الحجره الى داخل المسجد، لكن الحجره مستقله تماما عن المسجد. فحلف الشيخ ان الرسول ما دفن في المسجد، وهذا حقيقه، وحلف ان الصحابه ما دفنوه في المسجد، وهذه حقيقه. وانما ولذلك كانت التوسعه للمسجد النبوي في عهد الخلفاء الراشدين كانت تتم في الجهات الثلاثه فقط الاخرى. يعني اذا كانت هذه الجهه التي فيها القبر او الحجره الثالثه، فإذا أرادوا أن يوسعوا المسجد يتجنبون هذه الجهة، وإنما يوسعون في الجهات الثلاثة الأخرى فقط إذا احتاجوا لتوسيع المسجد. حتى أتى عهد الأمويين في عهد عبد الملك بن مروان أمر عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز أن يوسع الجهة الرابعة، وكانت أول مرة يدخل فيها القبر في داخل المسجد الشريف. تجتهد أن الحجة في من الحجة رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ورسالة الصحابة ورسالة الخلفاء الراشدين. أما ما عدا ذلك فلا شك هذا يعني مخالف لنهيه صلى الله عليه واله وسلم. فالشاهد يعني ان موضوع اتخاذ المساجد على القبور يعني يكون ذريعه في الغالب او دائما، لان انا اقول في الغالب الحقيقه ان ما يعرف ان المسجد في قبر الا وقد عبد مع تطاول الزمان من دون الله تبارك وتعالى. هل الحسين يرضى بما يفعله هناك؟ وهل الحسين اصلا مسؤول في القاهره؟ الحسين ما هو مسؤول في القاهره ولا حتى راس الحسين، هذا كذب حتى من ناحية التاريخيه، هذا لم يسبق على الاطلاق، هذا واحد. فالحسين ما دفن ولو دفن هو لا يرضى بهذا. كذلك يعني ان قبر السيدة زينب هذا قبر وهمي، لكن حسب السوء اللي كانت ساخيه، والراجل كان بيمسك بيسال على هذه الساخيه قال يعني ان الايه؟ ان اتتني سيدنا في المنام وقالت اعمل لي مشهد هنا، فعمل المشهد ومع الوقت اصبح الحرم الزينتي. يعني يدخل الحرم الزينتي. فالله المستعان. والحقيقه مصر بالذات للاسف سيدنا حظ زائد عن كثير من البلاد الاسلاميه الاخرى من موضوع الغلو في القبور والاولياء وهذه الاشياء، وتاثرت بالتراث الفاطمي، لان مصر تلوثت فتره بالمذهب الفاطمي الفاطمي الملحد. طبعا دوله الرافضيين كانت دوله ملحده هي التي غربت في مصر كل هذه الضلالات، والبدع والمواسم وهذه الاشياء كلها كانت من ضلالات الفاطميين، من اضل فرق الشيعه الملاحده. ويرجح ان اصلهم يهوديين العبيديين بخلاف ما يدعون انهم يعني ينتمون لاهل البيت. ولذلك الشيعة يقولون، بعض الشيعة كان يقول عن المصريين يقول نحن نعزكم في مصر نصف شيعة، نصف شيعة. فإذا كان الناس كما ذكروا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى بفضله في تحرير القدس من الصليبيين وهزيمتهم، لكن نحن شعب مصر بالذات المفروض أن اللي صالح صلاح الدين الأيوبي الكردي منا في أعمالنا، وهي أنه هو الذي حرر مصر من الدولة الفاطمية، هو الذي قرب الازهر وقرب مصر الى مذهب الاشعري الذي هو نفسيا طبعا اخذ كل كلمه مذهب الرسول اقرب الى اهل السنه. فكان صلاح الدين الايوبي هذا الفضل في تحرير مصر من المذهب الفاطمي، وان بقيت رواتب الغلو في بعض يعني المصريين وبالذات في الارياف يعني كما تعلمون. على اي الاحوال يقول ومن ظن ان ذلك تعظيم لهم فهو غالط جاهل، فان تعظيمهم انما هو بطاعتهم، تعظيم الانبياء بطاعه الانبياء واتباع امرهم ومحبتهم واذلالهم، فمن عظمهم فيما هو عاص لهم به لم يكن ذلك تعظيما بل هو ضد التعظيم، فانه متضمن مخالفتهم ومعصيتهم. فلو سجد العبد لهم، واحد يسجد للرسول عليه الصلاه او يسجد للولي او دعاهم من دون الله او سبحهم او صاف بقبورهم واتخذ عليها المساجد والسرج وأثبت لهم خصائص الربوبية ونزههم عن لوازم العبودية وادعى أن ذلك تعظيم لهم كان من أجهر الناس وأضلهم وكان من جنس تعظيم النصارى للمسيح حتى أخرجوه من العبودية. والله تعالى يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالمسيح لا يستنكف، المسيح يفخر بأنه هي أول كلمة نطق بها في المسيح قال إني عبد الله، إني عبد الله. فانظر البعد بين عبد الله وبين القول بأنه الله، كم بينهما من المسافة. إني عبد الله، فالمسيح يفخر بأنه عبد الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام يفخر بأنه عبد الله، ولا يرضى أبدا أن يغلو في شخص حتى إنه لا يسجد له أو يدعوه من دون الله أو غير ذلك. نعم. وكل من عظم مخلوقا بما يكرهه ذلك المعظم ويبغضه ويمقت فاعله فلم يعظمه في الحقيقة بل عامله بضد تعظيمه. فتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطاع أوامره وتصدق أخباره ولا يقدر على ما جاء به غيره. فالتعظيم نوعان، أحدهما ما يحبه المعظم ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله فهذا هو التعظيم في الحقيقة، والثاني ما يكرهه ويبغضه ويذم فاعله فهذا ليس بتعظيم بل هو غلو مناسب للتعظيم. ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي، الرافضة في عهد الله هل هم معظمون لعلي؟ هم يعبدون عليا من دون الله أو يدخل صفات إلهية على إثبات الإله، يزعمون أنهم إثبات الإله 12 إماما طائفة الإشعرية في إيران الإمامية الجعفرية، فهم يقنعون على أئمتهم صفات الألوهية، والكلام يعني يحتاج لتفاصيل. ولذلك كان لما يعني رجل أمريكي دعي إلى المذهب الرافضي واحد شيعي دعا إلى المذهب وظل يشرح له أنه لابد أن يعتقد في الإمامة وصفات الإمام وصفاتهم كذا وكذا، فدخل له رجل قال أنا فرغت من النصرانية لأنها تدعوني عبادة ثلاثة آلهة، أنت تدعوني عبادة 12 إلها مع الله. فإذا هل النصارى بما يفعلونه من الخشوع للمسيح والسجود للمسيح وعبادة المسيح هل هم يعظمون المسيح؟ هل المسيح يرضى؟ المسيح سوف يجلو ويقاتله في آخر الزمان، فينزل عيسى عليه السلام يدخل الخنزير ويكسر الطريق ولا ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، يقول له إما أن تسلم وإما أن أقتلك، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذا يعني هل من أولى بالمسيح نحن أم هم؟ طبعا نحن أولى بالمسيح، نحن أتبع المسيح، نحن المقصودون بقوله بقوله تعالى وداعي الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فنحن الذين اتبعوا المسيح عليه الصلاة وذلك هو يجيء ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة. فهل يجمع النصارى غلوه في المسيح وحبهم للمسيح وعبادتهم إياه سيتخذون معلومة سيتخذون أعداء ويقاتلهم عليه السلام؟ نحن أولى بداود وسليمان من اليهود، ونحن أولى بموسى من اليهود لأننا أتباعه على الحقيقة، نحن أتباعه على دين الإسلام. كذلك الرافضة الذين يزعمون أنهم يعظمون أهل البيت ويعبدون منذ لما كان يعني يتألم الإنسان يطوف حول الكعبة ويدفع هؤلاء الصالحين والواحد يرفع صوته أمام بيت الله وهو يقول يا فاطمة يا حسين يا علي، يدعون أهل البيت من دون الله كأنهم يسمعون يعني دعاءهم ويستجيبون لتوسلاتهم. فيقول ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي رضي الله عنه بدعواهم الإلهية والنبوة أو العصمة ونحو ذلك. علي نفسه لما السبائية يعني دعوا أنه هو الإله هو الله، ماذا فعل بهم؟ جمعهم وأحرقهم بالنار تمثيلا كده، وزاد ضررهم بأن قالوا ألم نقل إنك أنت الإله فإنه لا يعذب بالنار إلا الله. وبهذا يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنطرة خادمه، قاده يعني أسهل هذه النيران. ولم يكن النصارى معظمين للمسيح لدعواهم فيه ما ادعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على من عظمه فيما لم يسرعه، فأنكر على معاذ سجوده له وهو محض التعظيم، أنكر على معاذ حين سجد لك قد لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فهل الرسول يرضى أن أحد يسجد له؟ فما ذلك السجود أمام العذاب أمام النبوي وأمام السيدة كذا والسيدة كذا، من يرضى بهذا؟ فهذا عدو لله، هذا مشرك، الذي يسجد غير الله مشرك بالله سبحانه وتعالى خارج من ملة الإسلام. وفي المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان. انا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. فهل يرضى الرسول عليه السلام بقول الكفري الذي تشفق خطيئته اكثر من يشفق القران؟ يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. قال اين النص؟ يقول يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به التجئ اليه واعطيه في سواك عند حلول الحادث العملي. هذا هل يرضى الرسول عليه السلام هذا؟ قوله مثلا فان من دونك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هل يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ان الرحمه صار محفوظا؟ كيف خلص هذا؟ وبلا دليل. فهذا التعظيم يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكث فاعله ويغضب الله ورسوله على فاعله. يقول عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله. وكان يكره من اصحابه ان يقوموا له اذا راوه. يقول الصحابه ما كان احد احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا اذا راوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك، ما كانوا يقومون له يعني تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وقال من احب ان يتمثل الناس له قياما فليتنوع مقعده من النار. ونهاهم ان يصلوا خلفه قياما وهو مريض، وقال ان كنتم انفا لتفعلون فعل فارس والروح يقومون على ملوكهم. كل هذا من التعظيم الذي يبغضه ويكرهه. ولقد غنى بعض الناس في تعظيم القبور حتى قال ان الفناء يندفع عن اهل البلد او الاقليم لمن هو مشهور عندهم من الاشياء والصالحين. هذه العقيده ربما يكون اثرها مدارس كثير في بعض الاماكن في الان ومنذ زمن بعيد. كل قريه تجد نادي يقول فيها ولي، ولكن هذا الولي هو الذي يحفظ هذه البلد. الولي المسؤول هو الذي يحفظ البلد، وكانه عار ان القريه ما يكون فيها ولي مسؤول. وبعدين الولي ده ممكن يكون طفل كان يعني أبلة او واحد مجنون، وشيء مؤلم جدا، شيء مؤلم جدا. هتقول تصور ان ممكن الولي ولي الله يكون أبلة ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني انا ساذكر لكم يعني ناخذ فعلا الموضوع، ساذكر لكم حادثه يعني حصلت اما قريب. يعني كنا في مجلس علمي مع يعني مع بعض الاساتذه في الامراض النفسيه يعني في الدراسات العليا. فاحد الدكتوره اللي بيسال يقول ايه؟ يقول لما تحب تعرف من العيان ده او من اهله يعني اذا كان في العيله في حد عنده المرض ده ولا ما عندهوش، بحيث ان بعض الاوراق تتاخر في الوراثه. فازاي تساله؟ طبعا لو هتسال العيان سؤال مباشر او قريبه، يعني عندك حد مجنون في العيله قبل كده او حد عنده المرض الفلاني؟ فطبعا اي حد بينفر من هذا وبيعمل حاجز نفسي يغضب ازاي؟ ومفيش حد هيجاوب اجابه صحيحه. لكن يعني يقولوا ايه؟ تحاول تحاور السؤال بحيث تاخد النتيجه اللي هتفيدك ايه في التعامل مع هذا المريض، تاخد نتيجه بطريقه غير مباشره. فالدكتور سال المحاضرين قال لهم ازاي بقى تقدر تسال عن الحاجه دي؟ بطريقه ما تخليهوش يكون حذر ويعطيك اجابه غير صحيحه ويضمن لك. للاسف الشديد احد الاطباء الموجودين قال ايه؟ كان في حد في العيله عندكم ماشي في حب الله؟ في حد في العيله قالتكم كان كده ماشي في حب الله؟ او ماشي مع الله؟ يعني كلام بهذه الطريقه يعني ان هو الناس عندها تصور ان دي حاجه كويسه، ان المجنون ده من اولياء الله. وكثير نعرف قصص واحد فعلا كان مثلا يكون عنده مجنون تخلف عقلي او يعني اعتقد الله خير المسلمين من هذا، يعني طبعا ما نزل من هذا، لكن ولي الله لا يكون مجنونا ابدا، لا يمكن ولي الله يكون مجنونا. الولايه دي تكليف وتكليف. فانظر الى كيف ان بيوجد المجتمع من ينظر الى ان الولي ده ممكن يكون مجنون، واحد لعابه بيسيل وبهدل هدومه وماشي بطريقه التي يفعلها هؤلاء الناس، ويقول لك ان ده ماشي بحب الله. فيعني معناه ان هو مجنون او عنده مرض من هذه الامراض. الثالث يعني ان ولي الله وشيخ الاسلام له رساله في هذا، اولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين، بل الاولياء اعظم من العقول، لان الله لم يستطيع لمرتبة الولاية من يكون مجنونا، يمكن او يكون في مثل هذا النقص. الثالث ان وصل طبعا لمرحله من الشرك كما قلنا، اللي بيعتقدوا في هؤلاء الاولياء يعني انهم ايه؟ يحفظون البلد ويحرسونها، ليس البلد حد. انا يعني عندي بس للاسف ما يعني مثلا قدرت ان احضر رساله كان عندها بعض الطلبه في احدى الكليات بيقدمها كبحث عن الصوفيه، موجوده عندي منها نسخه من سنوات بعيده. بيتكلم فيها بالتفصيل على يعني هيكل الاداري للدوله الصوفيه التي تحكم في العالم، تحكم الكون، الخطب والغوث والوسد ومش عارف ايه تاني. ان بيقول لك ان دي يعني يسموهم الأربعة المتدرجين بالكون، يعني هم يدبرون أحوال العالم العلوي والعالم السفلي، أرباب من دون الله، هم أرباب من دون الله. ولذلك يقولون في دعائهم من أولياء هؤلاء الأرباب والأنداد، يقولون العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة تعيش، يعني أنت تعلم ما في نفسك أيها الولي أو أيها الميت، العارف لا يعرف، فكيلك الأنام التي عندي، العارف لا يعرف لأنك تعرف في نفسك، كأنه هو الله يطلع على نفسك، العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عيب. فلذلك يعني يقول له أنا مش هقول لك إيه عندي، أنت عارف ما في نفسي وتدفع عني هذا الضر. هل هناك سر أعظم من هذا السر؟ فإذا يعني يقول لقد خلع بعض الناس في عظيم القبور حتى قال إن البلاء يندفع عن أهل البلد أو الإقليم بمن هو مسؤول عندهم من الأنبياء والصالحين، وهو غلو مخالف لدين المسلمين، مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وللبحث أئمة مهمة فانظره. طبعا يقصد البحث المذكور في كتاب صارم المنجي في الرد على السكي للإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي، وهو شعاع من أنوار شيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذ من أنجب تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك لو الله الحمد يعني تبخر دعوة السلفية ودعوة التوحيد فولع طريقها، لأنها هي أولى الناس بالمحافظة على جوهر الإسلام وجوهر عقيدة التوحيد النقية بدون أي شائبة ذكر. فلم يحافظ على الإسلام في نقائه وتوحيده وطهارته سوى أهل السنة والجماعة لهم أهل الحديث وأهل التوحيد لكل العصور، حتى لو اضطهد الناس وحاربوهم هم الذين صانوا التوحيد وسدوا جميع روائع الشرك. ولذلك الآن كل من يريد أن يصنع يعني عليهم فإنه يصنع عليهم في هذا الشأن. يعني الحقيقة الموضوع طبعا طويل، بس يقول نحن تكلمنا من قبل في المحاضرة السنتية لهذا إن شاء الله عابرة، ونرجو أن تأتي فرصة لك نفصل هذا الكلام، نفصل مراحل اللي هي المحطات الرئيسية في تاريخ الدعوة السلفية دعوة التوحيد التي أحدثت تجديدا في الدين بحيث حصلت على مظاهر الشرك إلى حد كبير. أحدثها طبعا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قبلها دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا في كل عصر من العصور هم الذين يقومون بتجديد الدين وبالذات صيانة التوحيد من أي انحراف عن عقيدة التوحيد ومنهج التوحيد. يقول تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب. طبعا قرأت كلام في الآية السابقة أن هؤلاء القوم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هؤلاء لابد أن يكونوا مذمومين على أحسن الأحوال، على أحسن الأحوال، لو أن هذا يعني وقع يعني لو كانوا ممدوحين فيحمل على أحسن الأحوال على أنه إيه هذا كان جيدا في شريعتهم، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اليهود والنصارى يدل على أنه أيضا كان محرما في شريعتهم. نعم نعم لا هو بيقول ايه حفية القائلين ذلك قولان لهم قالوا ايه لنتخذن عليهم مسجدا الاقوال الاولى انهم المسلمون منهم لهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا والثاني انهم المشركون والثاني انهم المشركون دي مسألة بحثة ثم يقول والظاهر انهم هم اصحاب النفوذ ولم يوضح لم يجب على السؤال هل المسلمون او المشركون لكن هو قال ان الايه الا قال هنا غرب لنتخذن عليهم مسجدا ظاهر السياق انهم نفس عندهم صفوة ونفوذ ثم قال ولكن هل هم محمودون ام لا فدي مسألة اخرى ما هو انهم لاجل ذلك القاتلي استدرك عن كثير وانكر عليه ان كيف يقول فيه نظر والاحاديث ولا حد يعني فعلى اي الاحوال يعني المسألة في القبور هذه يعني لا يمكن ان يتبع في دين الاسلام وفي ملة الاسلام مسجد وقبر غير مقبول في الاسلام ان يتبع مسجد وقبر الحكم يكون للسابق ان كان الاصل والقبر ثم صار عليه المسجد يهدم المسجد ان كان الاصل هو المسجد ثم صار عليه قبر فيهدم القبر ويدفن الميت في مقر المسلمين واضح فالحكم للازلق لكن ان يتبع هذا ليس معروفا في دين الاسلام ولا دليل عليه بل هو ضد الادله كما يعني ترونه فيقولون اي القائلون في قصتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب الذين لا علم لهم بالحقيقه فيقولون ثلاثه رافعهم كلبهم فيقولون يعني ويقول بعض اخر منهم خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب أي رميا وتنفرا بالذي غاب عنهم يعني رميا خاليا عن اليقين قال ابن كثير كالذي يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد لا يقصد الإصابة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم حكاية لقول فريق آخر كان يرى عدتهم هذه قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل أي ممن أطلعهم الله عليه. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجادل الأهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف إلا دلالا ظاهرا لينا غير متعمق فيه، وذلك على قدر ما تعرض له التنزيل الكريم من وصفهم بالرجم بالغيب وعدم العلم على الوجه الإجمالي، وتصويب العلم إلى الله سبحانه من غير تسهيل لهم ولا تعنيف بهم بالرد عليهم، كما قال تعالى وبأدلهم بالتي هي أحسن. فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة، يعني لا تماري إلا مراء ظاهرا لا تتعمق مثل هذه الأشياء التي لا تعود منها فائدة. قيل الممارسة المجادلة، وقيل بالفرق المجادلة المحدثة مطلقة، والممارسة المحدثة بما فيه مرية أي تردد، لأنها من مريت الناقة إلى ما تحت ضرعها للحليب. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تسأل أحدا منهم عن نبائهم، لأن السؤال إما لجذب الكاد أو للتعنت والمحاورة، ولا علم لهم بذلك إلا ما يقول له رجما من غير استناد إلى كلام المعصوم، لأنك إذا سألتهم مرأنك إما أنك تستفسرهم فتأخذ الشيء إليهم فيه، إذا كان هم لا علم عندهم، إذا كان هم يرجمون بالغيب ويقولون بالظن فلا تؤمل أن تستفيد منهم شيئا. أو يكون السؤال للتعنت للرد على الخط وتزييف ما عنده، وهذا التعنت ينافي مكارم الأخلاق، فلذلك قال تعالى ولا تستفت فيهم منهم أحدا. والمعنى جاعد الحق الذي لا مرية فيه، فهو المقدم الحاكم على ما تقدمه من الكتب والأقوال. نعم. ثم يذكر القاضي بعض التنبيهات. الأول ذهب أكثر المفسرين إلى أن قول القائلين الأخير وهو أنهم سبعة وتأملهم كلبهم هو الحق، لأنه لم يوصف بكونه رجما بالغيب كما وصف الأولان، ولتخصيصه في الواو في قوله ويقولون سبعة وتأملهم كلبهم، وهي الواو الداخلة على الجملة الواقعة صفة للنكرة لإثبات التأكيد لصوغ الصفة الموصوف، والدلالة على أن التصافر بها أمر ثابت مستقر. حقيقة هذا أقصد فصلا نحن يتعلق بالواو هذه فنتجاوزه، يعني اختصار فمن شاء أن يرجع إلى ما بفيهم إلا مراء ظاهرة، أي إلا بما أظهرنا لك أو إلا بما أوحي إليك، فهذا فيه تحريم الجدل بغير علم وبلا حجة ظاهرة. ثم قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. هنا وقف سني، والوقف السني والوقف على رؤوس الآية حتى لو كان المعنى مرتبطا، فهنا تقرأ الآية كذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ثم تبدأ التألف إلا أن يشاء الله، رغم أن هنا ارتباط بين اللفظين الفت لا كنا مرتبط ما قدمه، لكن مع ذلك الوقت السني أن تقف على رأس الآية. في هذه الآية وجوه من المعاني، منها أن المعنى لا تقولن إلا وقت أن يشاء الله لأن يأذن لك في القول فتكون قائلا بمشيئته، فالمشيئة على هذا بمعنى الإثم، لأن وقت مشيئة الله لشيء لا تعلم إلا بإذنه فيه أي إعلانه به. ومنها لا تقولن لما عزمت عليه من فعل إني فاعل ذلك غدا إلا قائلا معه إن شاء الله، تبرؤا من لزوم التحكم على الله ومن الفعل بإرادتك بل بإرادة الله فتكون فاعلا بمشيئته، ولأن يلزم الكذب لو لم يشأه الله تعالى. ومنها أن المعنى لا تقولن ذلك قاطعا بفعله وباسا له، لأنه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا يجري الجزم والفت على فعل أمر مستقبل مجهول كونه إلا أن يشاء الله، يعني أي أن تقول ذلك القول الفائز نسيانا فحينئذ ارجع إلى ربك بذكره، ولذا قال واذكر ربك إذا نسيت. وعلى هذه الوجوه كلها فلا تقولن نهي معطوف على النهيين قبلك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. قال الجاحظ في كتاب الحيوان إنما ألزم جل وعلا عبده أن يقول إن شاء الله ليبقى عادة للمتألي، ولئلا يكون كلامه ولفظه يجذب لفظ المستبد والمستغني. المتألي الحائف الذين يقولون من نسائهم الذي يحلف، فحتى إذا يعني ينبغي أن يعود نفسه على أن يقول إن شاء الله في مثل هذا الموضع، ولئلا يكون كلامه ولفظه يجذب لفظ المستبد والمستغني، كما هو مستبد بتصريف الأمر وهو مستغن عن إرادة الله وعون الله وتوفيقه، وعلى أن يكون عبده ذاكرا الله عز وجل لأنه عبد مدبر مقلب ميسر ومصرف مسخر. ولقي وجه آخر وهو أن المعنى لا تقولن ذلك إلا أن يشاء الله أن تقول هذا القول. والجملة خبرية قطب بها الإخبار عن سبق مشيئته تعالى لكل ما يعزم عليه كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا المعنى هو الظاهر لذلك الرأي. وفي هذا المعنى تلويح بأنه صلوات الله عليه كان هم بأمر ما في نبأ هؤلاء الفتية وعزم على أمر في غد المحاورة به ولعله الاستفتاء عنهم. فلما نهي عنه أخبر بأن كل شيء كائن بمشيئته تعالى ليدخل فيه ما كان قاله دخولا أوليا أي ما قلته وعزمت على فعله كان بمشيئة الله إذ شاء الله أن تقوله. فالآية بمثابة العناية به والتنصيف بالخطاب إثر ما يومي إليه الناس النهي إليها من رقيق العتاب. ولذلك اعترضت بين سابق النهي عن استفتائهم ولاحق الأمر بذكره تعالى إلى نفي أي نفي ما وصي به. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا ركبا أي خيرا ومنفعة. والإشارة للنبأ المتحاور فيه لأقرب من هذا أي النبأ الذي يتحاورون فيه ركبا. روي أنه صلوات الله عليه سئل عن أصحاب الكهف والروح وذي القرنين فقال أجيبكم عنها غدا ولم يستثني. فاحتبس الوحي 15 يوما ثم نزلت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وقد زيف هذه الرواية القاضي كما حكاه الرازي من أوله. والحق لا لأنها من مرويات ابن إسحاق عن سيف المجهول كما ساقه عنه ابن كثير وغيره والله أعلم. يعني هذا لم يصح على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغد عليه طبعا شيء لا يغتر به. الثاني يشير إليه قوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي إلى أن هذا النبأ ليس مما تم بالعناية بتحقيقه وتدقيق أطرافه وابتغاء الرشاد فيه حتى يتكلف بفتوى أهل الكتاب فيه. والعز على فعل شيء مما يلابسه في المستقبل لأنه من الأمور الغابرة التي حق الخائض فيها أن ينظر منها إلى وجه العبرة والفوائد التي حوتها كما أحكمته آيات التنزيل في شأنها. أما الخوض في معنى ذلك فإنسان يذهب في الخوض فيما لا فائدة منه رأيه. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا حكاية لقول أهل الكهف الكتاب في عهده صلى الله عليه وسلم في مدة لبثه النائلين في كهفهم الذي التجاوا إليه ليتفرغوا لذكر الله وعبادته. وقد رد عليهم بقوله سبحانه قل الله أعلم بما لبثوا وليه ذهب قتادة ومخرج ابن عبد الله وأيده قتادة بقراءة ابن كول رضي الله تعالى عنه وقالوا ولبثوا قيل وعليه فيكون ضمير وازدادوا 9 لأهل الكتاب. وإنه يظهر فيه وجه العذور عن المتبادر وهو 93 سنين مع أنه أكبر وأظهر وذلك أن بعضهم قال 300 وبعضهم قال أزيد 9 ولا يخفى ركاكة ما ذكر فإن الضمير للفتية. ورجب العدود موافقة رؤوس الآية المقطوعة بالحرف المنصوب. ثم يقول والآية جلية بنفسها في دعواهم مدة لبثهم. وطريق قصني استعقب يعني تعقب الأقوال التي قيلت ولا بأس من فردها لكن هو يعني يميل إلى القول لأن هم اختلفوا أهل الكتاب اختلفوا في هذه المدة فبعضهم قال 300 سنة وبعضهم قال 309 سنوات. فكلمة وزداد بتطلع من فريق آخر قال إنها 309 بخلاف ما يستاهل على أسئلة الناس من أن هذا بمراعاة الفرق في التكوين بين السنة الهجرية والقمرية والسنة الشمسية. يقول يظهر ودعوى الأخطرية إن هذا أخطر تدقيق النحوي لا تنهض بمثله البلاغة. وأما الأظهرية فيأتاها ذوق الجملتين ذوقا سليما فإن الوجدان العربي يجد بينهما في الطلاوة بعد المشرقين. ودعوا أن فيها إشارة إلى أنها 300 لحساب أهل الكتاب في الأيام اعتبارا بالسنة الشمسية و306 لحساب العرب واعتبار القمرية بيانا للتفاوت بينهما في كل 100 سنة 3 سنين. دعوى يتوقف تصحيحها على ثبوت أن أهل الكتاب ازدادوا بالسنة الشمسية وأنه خط علينا ما أرادوه بالسنة الهلالية فلذلك قال وازدادوا 9 لنقف على تحديد معناه ومن أين يثبت ذلك وما الداعي لهذا التعمق المسوس. والآية جلية في نفسها في دعواهم مدة لبنهم، يعني ما في داعي هذا الاضطراب. لما يقول وقالوا ولبثوا في كهفهم، ابن سعود لما فسرها قال إيه وقالوا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا، فبعضهم قال 300 وبعضهم قال 300 وكذا، فهي لحكاية الاختلاف بينهم في تحديد هذه المدة. وقد يريدون السنة الشمسية أو الهلالية وبأي منها قالوا، فقد رد عليه بقوله قل الله أعلم بما لبثوا، قل الله أعلم بما لبثوا أي بمقدار لبثهم، فلا تكفوا ما ليس لكم به علم، وما هو غيب يرد إليه سبحانه كما قال له غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهما، أي أنه وحده العالم به أبصر به وأسمع، أي ما أبصره لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه شيء ولا يحدو بصره وسمعه شيء. قال الزمخشري جاء بما دل على التعجب، طبعا هذا أسلوب تعجب، أسمع به وأبصر به وأسمع، جاء بما دل على التعجب من إدراكه المسموعات والمبصرات للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين، لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها حجما وأسفها جرما، ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر. ما لهم أي أهل السماوات والأرض في خلقه، ما لهم من دونه من ولي يتولى أمورهم ولا يدرك في حكمه أي قضائه أحدا، أي من مكوناته العلوية والسفلية، من مكوناته العلوية والسفلية، بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم وتدبيرهم وتصريفهم فيما شاء وأحب. قال المهيمي فيه إشارة إلى أن علمهم بهم إما من قبيل الغيب فهو مختص بالله، أو من قبيل المسموع فهو أسمع، أو من قبيل البصر فهو أبصر، وهو لطيف جدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أي بتبليغ ما فيه، ومنه ما أوحي إليك من نبأ الفدية فإنه الحق الذي لا يحتاج معه إلى استفتاء فيه. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته أي لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل، وكلماته هي أصول التوحيد والعدل وأنواعهما. وقصده نفع ما يرد من وقوع النفخ، نفخ بعض الشرائع السابقة باللاحقة وتبديلها بها، فأشار إلى أن النفخ إنما هو في الفروع لا الأصول. والأظهر في معنى الآية أنه لا أحد سواه يبدل حكمه، يعني الله سبحانه وتعالى مثل في نفخ خطاب الناس تقول طيب ما هو بيحصل نفخ في الشرائع السريعة، يعني اللاحقة تنسخ السريعة السابقة، وقال تعالى ما ننسخ من آية أو نأتي بخير منها، ما ينسخ من آية أو نسيها إلى آخره. يعني أجابوا بأن النسخ إنما يكون في الفروع لا في الأصول. والأظهر في معنى الآية أنه لا ممثل لكلماته من خلقه أو سواه، لا ممثل، لا يقوى على تبديل كلمات الله إلا الله له، لكن أحد من مخلوقات العلوية أو الصفية لا يملك الحق في أن يبدل كلمات الله. فالمعنى أنه لا أحد سواه يبدل حكمه، كما قال تعالى لا معقب لحكمك، لا معقب لحكمك. وأما هو سبحانه فهو فعال لما يريد، هو فعال لما يريد، ينسخ ما يشاء. ولن تجد من دونه ملتحدا أي ملجأ، ملتحدا أي ملجأ. وذهب ابن جرير في تفسير هذه الآية مذهبا دقيقا، قال يقول تعالى للنبي واتبع ما أنزل إليك من كتاب ربك هذا ولا تتركن تلاوته واتباع ما فيه من امر الله ونهيه والعمل بحلاله وحرامه فتكون من الهالكين، وذلك ان مصير من خالفه وترك اتباعه يوم القيامه الى جهنم لا مبدل لكلماته، اي لا مغير لما اوعد بكلماته الذي انزلها علينا اهل معاصيه والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي اوحيناه اليه. يبقى اذا لا مبدل لكلماته يعني حكمه على من اعطاه وكفر به لانه يدخله النار. ولم تجد من دونه ملتحدا، يقول وإن أنت لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فتستعب وتأتم به فنالك وعيد الله الذي أوعد فيه المخالفين حدوده، لم تجد من دون الله موئلا سائل إليه ومعدلا تعدل عنه إليه، لأن قدرة الله محيطة بك وبجميع خلقك لا يقدر أحد منهم على الهرب من أمر أراده به. ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى التفاصيل يعني نقلت في كتب أهل الكتاب وفي تواريخ النصارى متعلقة في بعض التفاصيل عن يعني أهل الكتاب عن قصة أصحاب الكهف. فطبعا هذا يعني مما لا يجب التعلق به، بل الخوض في هذا مناسب لما أمر الله سبحانه وتعالى بأن المماريه فيهم إلا امرأة ظاهرة، يعني نكتفي بما ورد في القرآن ولا نستغل بالتفاصيل التي تنقل من كتب أهل الكتاب. والحقيقة مع أن تفسير القاسمي للسيد في عمومه هو قارب من الإسرائيليات، لكن هو في بعض المواضع يفصل في النقل عن كتب أهل الكتاب خاصة متعلقة بالرد على النصارى وغير ذلك. فعلى أي الأحوال يعني نعرض عن هذه الأشياء ونكتفي بما أرسل الله سبحانه وتعالى إليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة يعني إلى الآية، قال معتذرا عما نقله، يعني نقل أشياء كثيرة ثم قال ابن كثير روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكلمه لمخالفته للحق الذي بأيدينا. وفي القرآن غني عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخل من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المؤمنين، كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأذكياء والجهابذة النقاد والحفاظ الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه ومنكره وموضوعه ومكروهه، وعرفوا الوضعين والكذابين والمجهولين من أصناف الرجال، كل ذلك قيامة للجانب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل. فشاهد أن طبعا الإسلام من خصائص هذه الأمة. هذا السبب أننا نعرض عن الإسرائيليات التي لا نعلم حالها أو التي نعلم كذبها، واضح لماذا؟ لأنهم لم يتوفر لهم من أسباب صيانة آثارهم ما توفر أو ما اختص الله به هذه الأمة. حتى إن المستدرك اليهودي الخبيث مارجوليوس يعني يقول في حسب يعني بهذه الأمة، يقول ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، يعني منهج علم الحديث لم تعرفه أمة من الأمم لا في القديم ولا في الحديث، ما عرف أحد أبدا أبدا على الإطلاق أن يحفظ الآثار والأساليب كما فعل المسلمون. هذه من العلوم التي اختصت بها أمة الإسلام تحقيقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يشمل القرآن ويشمل السنة. قد يقول بعض الناس طب يقول في أحاديث ضعيفة وموضوعة وكثيرة في الناس، نقول تلتبس الضعيفة في الصحيحة عند الجاهل، أما العالم فعنده الوسائل التي يستطيع أن يصل بها إلى تحقيق الحكم في الحديث، والعبرة بقول العالم لا بقول الجاهل. ولذلك لما قال رجل لابن المبارك هذه الاحاديث الموضوع فرد عليه قال تعيش لها الجهابذة، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون، لان السنه هي المذكره التفسيريه للقران الكريم. ثم يقول تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك اي احسبها وتحسبها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اي مع اصحابك الذين يذكرونه سبحانه طرفي النهار بملازمة الصلاة فيهما يريدون وجهه، بعدما مدح ظاهرهم مدح باطنهم، انهم يحافظون على هذه الصلوات وعلى ذكر الله. ممكن واحد يحافظ وهو يريد المدح يريد الرياء، لكن نفى الله عنهم الرياء بقوله يريدون وجهه، هم مخلصون في هذه العبادة اي يريدون ذاته طلبا لمرضاته وطاعته لا عرضا من اعراض الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم ايه اعراب عيناك؟ فاعل فعل افرح انا اللي هقولك طيب ولا تعد عيناك، لان انا كتبت اقول بايه ولا تعد عينيك، لكن لا تعد عينك يعني لا ينبغي لعينك ان تعد عنك تتجاوزهم ولا تعد عيناك عنهم، اي لا تجاوز نظرك الى غيرهم للاعراض عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، اي تطلب مجالسة الاطراف والاغنياء تألفا لقلوبهم، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي جعلناه غافلا لبطلان استعداده للذكر بالمرة، ليس عنده أي استعداد داخلي لذكر الله سبحانه وتعالى، أو وجدناه غافلا عن ذكر الله عز وجل، وذلك لئلا يؤديك إلى الغفلة عنه. هذا تحذير من مصاحبة السفهاء، وهذا الحقيقة هذه الآية يعني منهجا مهما جدا في زيارة الإنسان دينه. هذه الآية منهج، ونحن أشد حاجة إلى هذا المنهج اليوم في حياتنا. وقف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالإنسان ينبغي أن يتحرى ويبحث عن الصالحين ويصاحب هؤلاء الصالحين، فإن الأخلاق تعدي وتنتقل ويتأثر الإنسان بمن يقارنه، يكون على دين خارجي. فإذا عثرت على هؤلاء فاستمسك برجل، تقول وصف نفسك، تصبر يعني احبس نفسك معه، ثبت نفسك معه، استمسك بغيرهم ولا تذهب في صحبتهم أبدا. فالإنسان إذا أراد أن يثبت على دينه فينبغي أن يعني يقاوم نفسه. كلمة اصبر نفسك صبر يحتاج نوع من المجاهدة، لأن شهوات النفس وأهواؤها وتدوير الشيطان يعني دائما يحرص عن الانزواء عن الصالحين بحتى التبريرات، عن حلق العلم وحلق الذكر وعن صلاة الجماعة وعن ذكر الله وغير ذلك من الأعمال الصالحة. لكن هنا أمر بمجاهدة النفس كي يثبت الإنسان على دينه. واصبر نفسك، احبس نفسك، ضمن كلمة احبس أو ثبت نفسك يعني معناها أن تحتاج مقاومة حتى يبقى في هذه المجال. واصبر نفسك مع النذير، مع يعني صحبه مع الذين يدعون ربهم وحده بالغداة والعشي، يعني بملازمة الصلوات في هذين الوقتين. يريدون وجهه، ثم هم متصفون بالإخلاص لله عز وجل، ولا يريدون بذلك عرضا من أعراض الدنيا، ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره ظرفا. كل من يصدك عن مجالس الذكر فهو داخل في هذه الآية، فبجانب أمره بملازمة الصالحين حذر من طاعة الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا الغافلين عن ذكر الله دول الآن في زماننا كفر كثيرون جدا، الكورة والمتشاط، ومتأسف لما نرى الإخوة المتزمين اهتمام غريب في هذا العدد وهذا النهو الفارغ، كأنهم حسنحوا بيت النقص خلاص. كان يصنع صياح كان هيك إيه بس يعني إيه لأن الجول حقق الهدف، البطل ركل الكرة بقدم فاستقرار في المرمى فتنقلب الدنيا نصر عظيم. ومصر الآن دخلت المربع الذهبي وحقق يعني مجد وبعيد مجد الكرة المصرية يا نصيف يا رب. والذي يحصل هذا في القدس والذي يحصل في العراق، ما هذا الله وما هذا العرب؟ هؤلاء هم المرادون، هؤلاء من المرادين بهذه الآية الكريمة. هؤلاء أغفل الله قلوبهم عن ذكره، الأهل الفن وأهل الرياضة، والرياضة غير مذمومة كما قلنا من قبل، لكن الرياضة أن تمارس أنت الرياضة حتى يتسع جسمك وتحافظ على صحتك، مثل الرياضة بالمشاهدة دي ضد الرياضة، لأنه يجيب أمراض إنك تنفذ كثير كده على المقعد كالمقعد، فاهم؟ فالشاهد يعني أن هذه الآية منهج متكامل ينبغي أن يستحضره الإنسان دائما أمام عينيه. إن الساعة أكاد أخفيها تجزى كل نفس بما تفعل، فلا يصدنك عنها بل لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إياك أن يصدوك ويعني يذهب بك بعيدا عن منهج الله وعن طريق النجاة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذا فكك في من تريد أن تتخذه قدوة أو صاحبا أو خليلا، هل هو ممن انشغل بذكر الله؟ هل هو معظم لطاعة الله؟ أم هو ممن أغفر الله قلبه عن ذكره؟ فإذا كان حاله أنه يعني يغافر عن ذكر الله يجتنبه، وانتكت قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فأي نوع من الإحراف عن منهج الله تجد في هذا الطريق ولم ينتصح إذا نصحته فتتجنبه، لأنه سيفضل عليك دين. إذا جلست مع شخص بعيد في دينه لو سيفضل في دينك أيضا ويحررك على يعني هذا يعني الضياع. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأما كلمة اتبع هواه يعني الهوى هو الصائم هو المتبوع، ثم هؤلاء يتبعون الهوى يمشون وراء الهوى كأنه يقودهم ويسوقهم كسوق القطيع، واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم، أي ولا تطع من أغفلنا خلفه عن ذكرنا أي جعلناه غافلا لبطلان استعداده للذكر بالمرة، أو وجدناه غافلا عنه ذلك لئلا يؤديك إلى الغفلة عنه. ما دام هو قاسيا القلب، ما دام غافلا عن ذكر الله سوف ينضح عليه من هذه الفتوى. واتبع هواه وكان امره فروها اي متروكا متهاونا به مضيعا او ندما او ندفا. وفي التعبير عن المامور بالصبر معهم والمنهي عن اطاعتهم للموصول للاذان بعليه ما في حيز الصله لا في حيز اقبله. قال حجرين ان قوما من اسراف المشركين راوا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع قفاف وصهيب وبلال رضي الله عنه سالوه ان يقيمهم عنه اذا حضروا. اسراف قالوا تريد ان اجلس معك ونفتح السماء اليك ابعد هؤلاء الفقراء وهؤلاء العبيد والضعفاء لان هؤلاء يكفينا ان نجلس مع هؤلاء فاذا حضرنا ابعد هؤلاء. وفي روايه ابن زيد انهم قالوا له صلوات الله وسلامه عليه إنا نستحي أن نجالس فلانا وفلانا وفلانا فجالبهم وجالس أسراف العرب. فنزلت الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخر الآية الكريمة. هذا الميزان عند الله ليس هو شرف النسب ليس هو غنى كثرة العرب والغنى والأموال إنما الميزان عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه مقاييس أهل الدنيا أن هذا غني هذا نسيب هذا كذا هذا كذا هذه دع أهل الدنيا يعبثون بهذه التفاهات وإنما الكرم والعز هو تقوى الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه أنزل الله عز وجل ولا يصبر للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا رواه مسلم. لكن هذه الآية طبعا هي في سورة الأنعام ولا يصبر للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء رزقهم وما عليك ما حسابهم من شيء وما حسابك عليهم من شيء فتطرده فتكون من الظالمين. لا وكذلك فتنا بعضهم لبعض يقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله تعالى بالشاكرين؟ فلا. وقل الحق من ربكم أي جاء الحق وهو ما أوحي إلي منه تبارك وتعالى فمن شاء فيؤمن ومن شاء فليكفر. إن من تمام المقول المأمور به والفاء يتربط بما بعدها على ما قبلها بطريق التهديد اي عقيد تحقق ان ما اوحي الي حق لا ريب فيه وان ذلك الحق من جهه ربكم فمن شاء ان يؤمن به فليؤمن كسائر المؤمنين ولا يتعلل بما لا يكاد يصلح للتعلل ومن شاء ان يكفر به فليفعل. يعني يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن يعني كانه تورث ان يكون له كل هذه العباره الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليؤمن ولا يتعلل ويتحجج بكلام لا قيمه له مثل ان هؤلاء ضعفاء هؤلاء عبيد هؤلاء فقراء ونحن اسراف لا يليق بنا ان هذا كلام لا يفيد شيئا. فمن شاء فليؤمن ولا ولينصرف عن مثل هذه الايه العلل الفارغه ومن شاء فليكفر لان الحق صار واضحا وينبغي الانقياد اليه. ففيه من التهديد واظهار الاستغناء عن متابعتهم وعدم الممالاه بهم وبايمانهم وجودا وعدما ما لا يخفى يعني لبيان الاسلام الله سبحانه غني عنكم والامر انتم شئتم ان تجلسوا سوف تحاسبون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكان الرسول هو الذي يهدده بهذا الكلام والاسلام غني عنكم لا يحتاج اليكم او يكون التهديد من جهه الله تبارك وتعالى يعني وقول الحق في ربكم هذا هو الرساله التي امر ان يبلغها عليه الصلاه والسلام. ثم قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والمعنى قل لهم ذلك الحق من ربكم وبعد ذلك من شاء ان يؤمن به او يصدقك فيه فليؤمن ومن شاء ان يكفر به او يكذبك فيه فليفعل. طبعا الامر هنا يفهم منه التخيير لكن التخيير ليس هنا على حقيقته كما يذهب بعض الجهله حينما يستدلون بمثل هذه الايات وما شافها فيقولون ان الاسلام في قضيه عقيده والاسلام يقر الكافر على كفره هو يعني يقره لكن يعني كما يفعل مع اهل الذمه لكن لا يرضى عن عقيدته ولا يوافقهم عن هذا الكفر المبين كما هو واضح من القران الكريم وانما المقصود فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا تهديد له وليس على سبيل التخيير ان كل واحد فرد يعبد الذي يريده، لا ليس على حقيقته، من انه المقصود به الايه التخيير. وبيجي بعض الصليب ويقولون القران بيقول يعني ان الواحد يختار وحر، كما يستدلون ايضا بمثل قوله تعالى ايه ولو شاء ربك لآمن من في الناس كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وكما يستدلون بقوله تعالى لا اكراه في الدين، وكما يستدلون بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين. هل هذا كله يفهم منه ان هم احرار؟ لا، اولا لكم دينكم الباطل ولي ديني الذي هو الحق والذي انا بريء منكم عن طريق هذا الدين، بدليل اول الايه ناداهم بافظع نداء وهو ايه قل يا ايها الكافرون، لا قل يا ايها الكافرون، وبعدين يجي في الاخر الباطل تقطع اول الايه عن اخرها يعني يستدل بها على المشاركه مع الكافر، ان تقول لكم دينكم ولي ديني يعني بمعنى ان نحترم دينك ونحترم عقيده الاخرين. كيف تحترم؟ انت لو احترمت عقيدته تكون قد خرجت من المله. من احترم عقيده الذي يقول ان الله ثالث ثلاثه او ان الله هو بوذا او غير ذلك من هذه الشرك، احترم عقيدته لانك ايضا تكفر، تكون مثله خارجا من مله الاسلام. واضح؟ فلا احترام للباطل ابدا، وهذا ليس على سبيل التخيير كما يدعي بعض الدجاجله ان الاسلام يعني يدعو الى حريه العقيده، كل واحد حر. نعم هو كل واحد حر، بمعنى انه لا اكراه في الدين، يعني نحن نبين له الحق كما قال تبارك وتعالى قد تبين الرشد من الغي، يكملوا الايه بقى بتقولوا طويل المصحين وتسكتوا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ايه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لن تصام لها والله سميع عليم. واضح؟ فاذا الدعوه واضحه جدا في القران الى التوحيد وابطال ما عدا ذلك من الشرك، فلا يعني يحتمل ابدا ان يقبل هذا القول الذي ينزل منه الكفر والاقرار بالكفر والرضا بالكفر بحكم ما يسمى بالحريه في العقيده، لكن لا يكره، هو لا يكره، لا يكره على الدخول في دين الاسلام، لا يجبر على ذلك. واضح؟ لكن ليس معنى هذا الرضا عن الكفر الذي هو عليه. نعم. يقول الامر والتخيير ليس على حقيقته، فهو مجاز عن عدم الامناء والاعتناء به، والامر بالكفر غير مراد. هل يتوقع ان القران يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ من شاء فليكفر؟ لا طبعا، ليس على سبيل التخيير. نعم. يعني كانها ايه؟ كان الله لا يبالي بكم، انتم لا تسوون شيئا. كما قال تعالى في الايه الاخرى سوره الاسراء قل امنوا به او لا تؤمنوا. ان الذين اوتوا العلم من قبل، المهم موقف علماء من هذا القران ايه؟ فاذا يتلى عليهم الاخر الايه فهو مجاز عن عدم المبالاه والاعتناء به، فهو استعاره للايه؟ والامر بالكفر غير مراد، فهو استعاره للخذلان والتخليه لتجزيه حال من هو كذلك بحال المامور بالمخالفه، ووجه السبب عدم المبالاه والاعتناء به فيهما، وهذا كقوله اتيئي بنا او احسني لا ملومه. وهذا رد عليهم في دعائهم الى طرد الفقراء المؤمنين ليجالسوه ويتبعوه، فقيل لهم ايمانكم انما يعود نفعه عليكم، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله ولا يضر الله شيئا. هل هو سيضر الله بكفره؟ هو لا يضر الا نفسه. واضح؟ فهذا مما ينبغي ان يستحضره كل انسان، انه هو الفقير الى الله، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحليم. ومثل ذلك قول النبي عليه السلام اتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت. هل عش ما شئت يعني الانسان يعيش كما شاء هو ومتى شاء ان يمد لمد؟ لا، هذا بيد غيره وهو الله سبحانه وتعالى. لكن مقصود التهديد عش ما شئت فانك ميت، مهما طال عمرك فانت في النهايه ميت، واحدد من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مدليل به. يعمل ما شاء، هل معناها إباحة الإنسان يعمل ما شاء؟ لا، لكن يستقر أنه سوف يجازى على عمله فإنك مجزي به. فكذلك هنا يعني قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تأمل الآية بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. واضح؟ نعم. فقيل لهم إيمانكم إنما يعود نفعه عليكم فلا نبالي به حتى نطردهم بذلك بعد ما تبين الحق وظهر. إن أعتدنا للظالمين نارا وعيد شديد وتأكيد للتهديد وتعديل لما يفيده من الزجر عن الكفر. او لما يفهم من ظاهر التخيير من عدم المبالاه بكفرهم وقله الاهتمام بزجرهم عنه، فان اعداد جزائه من دواعي الاملاء والامهال. وعلى الوجه الاول وهو تعليل للامر بما ذكر من التخيير التهديدي، اي قل لهم ذلك: انا اعتدنا للظالمين نارا، اي هيئنا للكافرين بالحق بعدما جاء من الله سبحانه وتعالى. والتعبير عنهم بالظالمين للتنبيه على ان مشيئه الكفر واختياره تجاوز عن الحد ووضع للشيء في غير موضعه. لان ما هو الظلم في اللغه؟ الظلم في اللغه وضع الشيء في غير موضعه. فهؤلاء وضعوا العبوديه في غير موضعه، حين عبدوا غير الله او حين اعرضوا عن دين الله. واضح؟ فلذلك وصفهم لم يقل ان اعتدنا لهم نارا، وانما قال ان اعتدنا للظالمين نارا، اشاره الى انهم تجاوزوا الحد ووضعوا الشيء في غير موضعه حينما اختاروا الكفر على الايمان، وحينما شاءوا الكفر على الايمان. احاط بهم سرادقها، اي فضاتها وهي الخيمه، شبه به او شبه به ما يحيط بهم من النار، فان انتشار لها من لها من نار في الجهاد شبيه بالسرادق. ويطلق السرادق على الحظيره حول الفسطاط للمنع من الوصول اليه. كم ما يحيط بهم من جهنم بها يقال سيف مسرجق او ذو سرادق. وان يستغيثوا اي من الظمأ لاحتراق اسئلتهم، وان يستغيثوا من هذا الظمأ يغاثوا بماء كالمهل اي كالحديد المناف وكعشر الزيت، عشر الزيت. وقال القشري من جنس الغساق والغسلين، اي المياه المتعفنه التي تسيل من ابدان اهل النار مسودة يغاثون بها، أو غسالاتهم القذرة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه. يؤيده قوله تعالى: ويسقى من ماء صديد يتجرعه. يسوي الوجوه يعني إذا قدم إليه ليشرب من فرط حرارته، والعياذ بالله، يعني من فرط حرارة هذا الماء المهل الذي يغاثون به، مجرد ان يقترب من وجوههم فانه يشوي الوجوه اذا قدم اليهم ليشربوا من فرط حرارته. وساءت مرتفقه، بئس الشراب، حقا بئس الشراب هو. وساءت اي النار مرتفقه اي متكئه. واصل الارتفاق نصب المرفق المركب تحت القدم، وذكره لمشاكله قوله: وحسنت مرتفقه، والا فلا ارتفاق لاهل النار ولا اتكاء. واضح؟ يعني كلمة الارتفاق مأخوذة من نصب المرفق تحت القدم، فهذه تكون في حالة الاتكاء والراحة، يعني واحد مستريح. فهي أصلا ذكرت هنا على سبيل المتكلة. متكلة لإيه؟ لما يأتي في وصف مصير المؤمنين: نعم الثواب وحسنات مرتفقة. فهذه فقط لأجل المتكلة. واضح؟ يعني مشابهة النصب. كما مين يذكر لنا مثال لهذه المتكلة مثلا؟ مثال المشاكلات مثلا: ومكروا ومكر الله مثلا، وجزاء سيئه سيئه مثلها. طيب هل سيئه مثلها هي انقصاص يطلق عليها سيئه؟ هي ليست سيئه، لكنها حسنه، عدل ان يعاقب يعني بمثل ما فعل. لكن وصف انها سيئه هي ليست سيئه، لكن انها ايه؟ هذه من باب المشاكله، لما يستمعان في نص واحد فهي مثل ما هذه في الارض وان كانت نكره، وان عاقبتم فاعاقبوا مثل ما عوقبتم به. هل اتباع الإساءة يسمى معاقبة؟ فهذا أيضا مسجل. فإذا كلمة بئس الشراب وساءت مرتفقة، مرتفقة يعني متكأة، وساءت متكأة. وأصل الارتفاق نصب المرفق أو المرفق تحت الخد، وذكره مشاكلة بقوله: وحسنت مرتفقة، وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا اتكاء. وقد يكون تهكما كقوله: إني أرقت فبت الليل مرتفقا كأن عيني فيها الصاب مذبوح. والصاب شجر مر يحرق ماءه العين، ومذبوح مشكوك. وفي كتاب تنزيل الآيات في الصحاح: مات فلان مرتفقا، أي متكئا على مرفق جده، وهيئة المتحزنين المتحسرين. فعلى هذا لا يكون من المتأكلة ولا للتهكم، بل هو على حقيقته، كما يكون للتنعم يكون للتحزن، لأن هذا قول آخر. وتعقبه في العناية فقال: وأما وضع اليد تحت الخد للتحزن والتحسر فالظاهر أن العذاب يشغلهم عنه، فلا يتأتى منهم حتى يكون هذا حقيقة لا متأكلة، لذا لم يعرضوا عليه ثم علم حتى على الإيمان المفهوم من التخيير المتقدم. يعني التخيير المتقدم هو فيه حث على الإيمان، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، حث على الإيمان. فمن شاء فليؤمن لماذا؟ علم هذا الحث، هو الحث على الإيمان من التخيير المفهوم من التخيير المتقدم. لماذا؟ أن مصير الإيمان هو كذا وكذا. فمن شاء فليؤمن، لأنه قال فمن شاء فليؤمن، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات إلى آخره. طبعا هذا تعليل للحث على الإيمان المفهوم من التخيير المتقدم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. السندس هو ما رق من الثياب، لباس الرقيق. واستبرق هو ما كتف منه ما كان كثيفا. متكئين فيها على الأرائك أي السرر على هيئة المتنعمين نعم الثواب أي الجنات المذكورة وحسنت مرتفقة أي متكئة. وقيل المرتفق المنزل والمستقر لآية إنها جاءت مستقرا ومقاما، وآية حسنت مستقرا ومقاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.